ومثل ما عودناكم مستمعينا ببرنامجنا بوست إذاعي، الغاية الأولى منه كانت إدخال الأشخاص يلي ما دخلوا هالعالم الافتراضي في جو ما يكتب ويتداول على صفحات الفيس، والغاية الأخرى هي التعريف بثقافة وفلسفة وفكر الإنسان السوري وبالتالي مجتمعنا السوري. اليوم اخترنا لكم صديقة افتراضية هي السيدة شجن محمد، صديقة تكتب فتوجز وتعكس تفاصيل الوجع والفرح كما هي في الحياة. عندما تكتب حاملة كل أدوارها الحياتية معها، متأثرة بتجاربها العديدة كأنثى وكزوجة وكأم وكأخت شهيد، كسورية من حلب الشهباء التي عاشت ما عاشته مدينتها الحبيبة وعانت ما عانت. خلونا مستمعينا سوا نرحب ونتعرف على صديقتنا شجن محمد. يسعد أوقاتك شجن. أوقاتك سعيدة. أهلا وسهلا فيك. أهلا، كيف حلب؟ والله حلب مشتاقة لكل أهل سوريا تجي وتزورها وتشوفها كيف عم تعمر. حلب قلعة، يعني ما حدا في ينكر إنه يعني إلى ماضي عريق جدا جدا، والكل بيشهد له لحلب وأهل حلب. يا شكرا على هالمقدمة، شكرا كثير لكم. أهلا وسهلا فيك ست شجن. جينا نحن وأمواجنا لعندك، وصلناها على حلب، بدنا تعرفينا بداية مين هي شجن محمد؟ شجن محمد الإنساني، ابنة الوطن السوري، ابنة القائد الخالد حافظ الأسد فكرا وروحا وقيما. أنا ابنة أسرة عادية، يعني الحمد لله رب العالمين، تربينا على حب الوطن، تربينا على حب الله، على حب الآخر. كانت ثقافتنا ثقافة تشاركية، وعشنا هذا الشيء على يعني مساحة الجغرافيا السورية بشكل كامل الحمد لله رب العالمين. وكبرنا نحن بفكر معتدل الحمد لله رب العالمين. أنا درست فني صيدلي وتخرجت حاليا، بالإضافة لكوني عاملة كأم. هذا أهم عمل أكيد، وأسمى عمل الحمد لله رب العالمين. وحاليا أدرس كمان في كلية الحقوق بإذن الله. يعني ما شاء الله. ست شجن، موهبة الكتابة هل كانت وليدة استخدامك للفيسبوك أم أنها كانت موجودة يعني وفجأة ظهرت على صفحات البيضاء أو الشاشة الزرقاء وهي من أدراج الذكريات؟ هلا هو الحرف يولد مع الإنسان، هو وليد الحس، والحس بيجي بالفطرة. تمام. يعني سبحان الله، جينات وراثية. أنا أول قصيدة بذكر إني كتبتها كانت بعمر 14 سنة، ونشرتها كانت في عملنا مثل مجلة اسمها شموع البعث، كانت ضمن نشاطات شبيبة الثورة، وأنا كنت يعني ناشطة بهذا الموضوع، فنشرتها الحمد لله رب العالمين، وكانت هي البداية. يعني أنا بالأساس كنت رائدة على مستوى حلب بالرسم، لكن فجأة فيما بعد يعني ظهرت عندي هيك. بس أنا كنت أقرأ، يعني كنت أقرأ بشكل كثير كبير، يعني كان في ذخيرة، كان في مكنون أو مخزون عفوا. أكيد أكيد الحرف بده إثراء، يعني أنت حتى لو كانت عندك الأرضية فأنت بحاجة أنك تعملي إثراء لهذا الشيء. أنا رغم أنه كنت صغيرة، لكن خلال أوقات فراغي أو خلال حتى العطلة الصيفية أو الانتصافية كنت أقرأ لجبران، جبران خليل جبران، فقرأت مجموعة العربية يعني عدد لا يحصى من المرات. حتى صارت القراءة روحية. ربما حتى في كان عندنا كتب من هذا القديم، كان منهاج ثري ورائع جدا. صحيح، كان في كتاب اسمه صور من حياتنا. هذا الكتاب كثير أثرى فكري. يعني أنا كنت أقعد مثلا بالعطلة الانتصافية أمسك كتاب أخي أقرأ كله. نعم، حلو. هذا الشيء عمل أرضية أكيد. أكيد. يعني مخزون تراكمي عبر الأيام. حب. تمام. تعب وحب. هلا كنا نسمع عن شخص راح لعند فيلسوف كبير، قال له علمني كيف بكتب. قال له بتقرأ، عطاه عدد كبير من الكتب، بترجع لعندي بعد سنة سنتين ما اللي هو. فبالفعل بيروح وبيرجع، بيقول له هلا شو لازم أعمل؟ حفظتهم كلهم. بيقول له انساهم وارجع اكتب. يعني أحيانا الكتابة هي إعادة ترتيب لكتابات نحن قارئينا قبل. حسيتي أنه في عندك هالسلاسة بالكتابة من وراء المخزون اللي عندك يا ست شجن؟ يعني هو القصة أظن كانت مع المتنبي، شاعر المتنبي. لما أجا قال له بتحفظ 1000 بيت، نعم. لما أجا بعد فترة قال له حفظتهم، قال له بتروح تنساهم، رجع قال له نسيتهم، قال له بترجع بتحفظ 1000 تانيين، رد حفظ رد رجع نسي، لما أجا المرة الأخيرة قال له الآن اذهب واكتب الشعر. حلو كتير، تمام. مثل الأحلام، الشعر هو حلم واقع مثل الحلم. كيف المخ بيجي لما بيعمل تصفية للمعلومات من قشرة المخ لداخل الدماغ بتطلع عندك هالأحلام، هي الشعر كمان هون. أنت بتكوني عم تتخلصي من كثير من الأشياء نسيتية. حلو، يعني هلأ أنا قرأت للمنفلوطي، نعم. قرأت كذا رواية، قرأت رواية مامو زين اللي كان مترجمها الدكتور البوطي. أنا كنت أقرأ كتب دينية كثير بس كانت للبوطي بالذات، يعني نعم. شهيد البوطي، شهيد المحراب رحمة الله عليه، يعني كنت قارئة للقرآن، ويمكن هذا الشيء كمان شوي كمان أسرى لغتك، نعم. لغويا يعني أنا بدأت قراءة القرآن بعمر 7 سنوات، كان عندي شغف فيه. حلو، شيء غريب سبحان، نعم. الله. هلأ الشيء الغريب أنه كل شيء أخذته أحيانا بحس أنه أنا فعلا مثل ما قالت ندى أنه أنا نسيته، تمام. حلو، ولكن لكن مثل ما قلنا بيحضر، يعني وقت اللي بدك شيء معين الحرف بيحضر أمامك. سؤالي هلأ أنه بالنسبة للشعر، بيقول الأديب جبران خليل جبران: ليس الشعر رأيا تعبر الألفاظ عنه، بل هو أنشودة تتصاعد من جرح دام أو فم باسم. يا هل ترى بالنسبة لأعماق القلب الإنساني يقال أن هناك بقعة لا تشرق الشمس عليها، ألا وهي الحزن الدفين؟ الشعر هو شقيق الحزن، فكل رجل تألم أو بكى كان شاعرا، وكل دمعة بيت من الشعر، وكل قلب هي قصيدة. يا هل ترى مثل ما قيل مظبوط أنه صحيح لازم الإنسان يكون في عنده شجن بداخله، في عنده آلام لحتى، خصوصا يعني أنه اسمه شجن، اسمه شجن أنه لحتى يقدر يكتب الشعر؟ الله عليكي، نعم. هلأ في شغلة، القلب مضيء وحتى الحزن مضيء، نعم. بعلم الفيزياء يعني ما في شيء اسمه ظلام، الظلام هو غياب النور، والقلب دائما بحضور الحرف، بحضور الحب، مليء بالنور. الحزن لما عم بيعطينا علم، عم بيعطيني قصيدة، عم بيعطيني فكرة، عم بيعطيني فلسفة، فهو حزن مبدع. رائع، يعني شجن انت من خير، يعني انا كثير احيانا ممكن اوقف مثلا يقولوا هاي مقولة، مثل نزلت ست ندى منشور انه غلط انه شغلة فاقد الشيء لا يعطيه، انا تماما مع هذا الكلام، فاقد الشيء يعطيه. يعني خلينا نطلع من القوالب الجاهزة، ويمكن لازم حتى نحدث شوي اللي كانت أفكار أو حكم منعرفها من قبل، ممكن تتغير مع تغير الزمن، أو بشكل عام ست شجن التعميم خاطئ دائما، يعني ليس كل فاقد الشيء لا يعطيه. يعني أنا كثير أعجبت بهذا المنشور، لأنه نحن فعلا ما لازم نأخذ قوالب جاهزة حتى لو كانت عن مفكرين كبار، لأنه نحن كمان عنا عقل، نحن كمان عنا حس، نحن كمان عنا تفاعل، نعم. فيعني هو ليس إله، يعني من يطرح هذه الفكرة ليس إله، صحيح، ليس منزه عن الخطأ، هو عم ياخده من وجهة نظر معينة، مثل كأني أنا موقفة حوالي مثلث، كل واحد بيشوف من ضلع معين، فكل واحد بيوصف الشيء اللي شافه. تماما، أهم فكرة قلتيها أنه اللي حكاها منو شخص معصوم، لازم نشكك بأي شيء منقرأه، لازم نشكك بأي حكمة، حقنا نعطي نقيضة طول ما نحن عايشين. هلأ ست شجن، يعني من اسمك شجن والميل للحزن، هلأ دايما بنحكي عن هالموضوع أنه ما من أحد كمان كتب، يعني ما من أحد لا تنقصه السعادة، لكن هناك من لا يحبها، ليس من اليأس بل لأن الحزن جميل، إن الحزن إنسانية كلية، في بحثنا عنها لا يمكن أن نؤذي أحدا بخلاف بحثنا عن السعادة. أدي صحيحة هالمقولة؟ ألو أي ست شجر عم تسمعينا؟ يا ستي خلصتي؟ لا استنى. خلاص تفضلي. يا ستي الحزن كما قلت هو، أنا ممكن حصلك كاسة مي وأنت فيكي تسكبي فيها أي شيء أنت تختاري، ممكن أنا أسكب حليب أنت تحطي عصير برتقال، فالحزن بالقالب اللي أنت بتحطيه بيعطيك النتيجة. أنت إذا حطيتيه في قالب مبدع فرح يعطيك نتيجة مبدعة. الحزن مو دائما، ما بتصور في حدا بيحب الحزن. يعني هلأ مثلا سوريا كانت مثال للفرح، إشعاع للفرح. بتطلعي عليها بتقولي لها مثلا لحلب وقت اللي صارت نكبة حلب، والله يا حلب ما بيلبق لك غير الأفراح والأعراس، ما بيلبق لك الحزن. أجانا الحزن كنا قده الحمد لله رب العالمين وتغلبنا صحيح. عليه. في شيء اسمه حزن، في شيء اسمه إحساس بالألم. ومحبتنا للحياة ومخزوننا كمان من السعادة قبل، مثل ما عم تقولي من الفرح، بيخلينا يضل عنا أمل أنه نرجع نعيش مثل قبل. هو الحزن مرحلة مثل السعادة مثل الغضب، يعني لازم نقبله كمرحلة مؤقتة. لا لازم نتقبله فعلا بس بشكل إيجابي، نعم، ما يخلينا نرجع لورا. أيوة بالعكس يكون هو حافز أنه نحن نمشي باتجاه الأمام. يعني حزن منتج، يعني نحن شيء من مرسي، سواء كان بالذات الحزن أكثر شيء الإنسان ما بيتعلم السعادة عن جد. هلا صحيح، لكن كنا نحن عم نحكي ان الحزن هو ملهم الشعراء، يعني ما مظبوط، حدا بيحب يكون حزين، لكن مو بتلاقي بس نعم ملهم، نعم نعم هو الذخيرة، نعم صحيح. هو الذخيرة. ويعني رغم انه هلا نحن مرقنا بكثير ظروف، وانا على الصعيد الشخصي مرقت بظروف كثير قوية جدا، نعم، ويمكن هالشيء بتجلى بكتاباتي، بتجلى رغم هالشيء انا لما بقعد بمحيط الاجتماعي انا شخصيه مرحه جدا، حلو كثير، يعني محل ما بقعد تلاقي عم بضحك عم بضحك عم بضحك، بحس بالسعاده لما بشوف اللي حوالي في ابتسامه على وشهم. بتحسي انه هي كمان رساله عن جد. الحزن شيء شخصي، شيء خاص فيني، انا بعتبره انه مبتدأ لشيء افضل. وفعلا حلو. الانسان ما بيتعلم من السعاده، الانسان بيتعلم من الالم. تماما. ست شجن، عرف روبرت فروست الشعر بأنه عثور الإحساس على فكرته وعثور الفكرة على كلماتها، الله شو رأيك؟ مظبوط الحكي، عثور الإحساس على فكرته، صحيح، على هو الإحساس فعلا موجود، والفكرة هي اللي بتجي، يعني شغلة موجب وسالب. لما بيلتقوا أنت ما بتعرفي كيف يلتقوا أو إيش هي الظروف اللي جابتهم. ممكن أنا أكون عم بطلع على شيء معين، على ابتسام الطفل، احساسي بهذا الطفل فعلا بيوحي لي بفكره. حلو، مظبوط الكلام تماما، حلو كثير. مظبوط. طيب ست شجن، خلينا نسمع سوا من كتاباتك، يعني شيء من خياراتك انت. انا اقرا لكم. يا ريت. هلا في كثير انا عندي، شو حاضر عندي؟ اكثر شيء انا بحبه لاخي محمد الشهيد، هي ثلاث أبيات. إيه الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه ويرحم جميع الشهداء. هي تساؤل اسمها، بقول له: هل أسأل نفسي يا نفسي؟ هل أسأل أنفاس الأمس؟ هل أسأل روحا قلبا يخفق بك قد وقف اليوم عن الهمس؟ هل أسأل ورقات الحي؟ هل أسأل ما لحظة ما رح تقدري تكمليها؟ ما بعرف. ست شجن، وين استشهد أخوك محمد؟ خبرينا. محمد بالسجن المركزي، كان من هو نقطة ثابتة بعد ما تم تحرير السجن المركزي، ولكن ظل السجن المركزي مستهدف بكثافة وقوة جدا، يعني العصابات الإرهابية المسلحة. فكان نعم. صايم رحمة الله عليه، الله يرحمه، في هجوم من قبل المسلحين. هو كانت نوبته خاصة، بس هو رفض انه ما يشارك بصد ما كان يترك رفاقه ابطال الجيش العربي السوري، بقي معهم واستشهد. يقولوا له: يا محمد انه مو وقتك، بعدين انت صايم يعني خلص، نحن عم نرد. يقول له: لا، يطلع يصد الهدف وكذا. فسبحان الله نصيبه كانت صبية تحت عينه. كتير مأثر فيك استشهاده، اكيد هلا بنعرف بسوريا للاسف صار كتير في عائلات فقدت احلى شبابهم، صارت صور بس معلقة على الجدران. بالفعل صورة محمد بنشوفها دائما حاضرة بكتاباتك وبمنشوراتك، الله يرحمه هالشاب الوسيم، يعني قد ما كتبتي عنه الأخ كتير غالي أكيد. الله، هو أخ ليس ككل الأخوة، مو استثناء، ولكن عن جد الشهادة عم تنتقي الأفضل، مثل النبوة صايرة. نعم. كيف النبوة بقولوا لك هذا مصطفى ومختار؟ صحيح. فعلا الشهادة عم تنتقي الأفضل، عم تنتقي كالأنبياء. الله يرحمه ويرحم شهدائنا جميعا. كاتبتي له كمان: آه يا أبي، آه يا خيي، بتمنى تقروها أنتو. كاتبة: آه يا قبر شو محظوظ أنت فيه، ضميت عيونه والهدب والشعر، وشميت عطر الجنة من روابيه، وتهنيت بضمه لآخر الدهر. آه والبعد جفا ومالنا ذنب فيه، آه يا قبر الحباب، حبايب عفوا، آه يا ليتني قبر الحبيب. الحبايب، ليتني أنا القبر. آه الله يرحمه ويرحم جميع الشهداء. الله يسلمك يا رب، الله ست يسلمك. شجن، بنرجع لصفحات الفيسبوك، كيف بتنظر شجن لللايك للكومنت؟ كتير بيعني لك إنه حدا يعلق ويفهم شو عم تكتب ويفهم إحساسها لوين وصل شجن؟ هلا انا عملت مثل مراجعه لصفحتي تقريبا من سنه لحد الان، نعم حسيت انه عن جد هذا اللايك مو شيء اعبثي ابدا، نعم طورني كثير، حتى نعم لغه الحرف اللي انا كنت عم استخدمها تغيرت، يعني حتى نعم وقت اللي عم تنكتب مثلا قصيده، وقت عم اذا اعلق عليها عم اعلق بقصيده، فاللايك لما بيجيني بينحطها بحسه بحب باعجاب بثقة، يعني حسب نوع المنشور. نعم أحيانا بتحسي حالك عم تنشري مصداقية مفقودة في وقت معين، لما بيحط لك مثلا شخص اليوم لما بمصر، عندي أصدقاء بمصر، ما اتصلهم كانت الصورة صحيحة في سوريا، لما عم بحط لي لايك وبكتب لي الله يرحم الشهداء، عم بقول أنا لحالي فعلا أنا بدأت يعني أؤدي رسالتي كابنة سورية بإني أوصل الحقيقة، حلو فاللايك كتير، هي رأي، هي قرار، صحيح، هي تعبير عن انتصارك انت في انك وصلتي شيء، ممكن انا وصلت احساسي بالحزن، وصلت حبي لاخي، وصلت كثير شغلات. ست شجن، قدر الفيسبوك من خلال المنشورات اللي عم تقرأيها يعوض لك عن الكتابة اللي انت متعودة عليه، اللي ذكرتي لنا قديش قرأتي من قبل، ويا ترى أبنائك حاليا عم تدخليهم بهالعالم كمتصفحين يعرفوا ينتقوا للأفضل، يعني لقراءاتهم لثقافتهم؟ هلا اطفالي توجيههم من خلال انه بدات اني اقرا لهم كتاباتي، توجيه فكري، تنوير، مثل انه مثلا انا بختار لهم الصح. حاليا عالم الفيس لساتهم صغار عليه، لانه عالم بده قوه من كل النواحي، صحيح، حلو، عن جد عالم خطير، يعني مثل البحر اللي ما بيعرف يسبح ما بيعرف شو ممكن يواجهه لقدام، تجي تيارات داخلية، تجي حوش بحرية مفترسة، ممكن يشوف جزر مرجانية جميلة كتير، بس حسب ما يكون غواص شاطر، يكون سباح انت منيح عم تعلميهم السباحة بداية وبعدين بدك يا عيني. تطلقيهم. فمثلا لما بتطلع غرام وندى، طلعوا غرام وندى، طلعوا خلاص ماما بتقعد تسمع عليهم، هن بيقعدوا بيسمعوا، حتى حلو. بالافلام بتعرفي الكرتون انا بتفرج عليه نعم بتفرج معي. بتعرفي ست شجن، هلا ذكرتيني انه علقت احداهن على جمال ابيات من الشعر، فقالت يا الله ما اجمل هذه الابيات، فرد الشاعر ما لجمالها وانما لحسن الحسن في الناظر. والشاعر إلي ابو ماضي لما بيقول ليس الجمال هو الجمال بذاته، الحسن يوجد حين يوجد رأي. لذلك اللي لما بتعلمي اولادك شيء معين، او لما بتطلقي عنان كلماتك واحرفك على الفيسبوك، يعني لما حدا ممكن يعبر او يعلق بتلاقي جمال كلامك افضل، يعني ما بتشعري بالجمال. هلا مثلا مثل مثلا علاقتي انا وندى 4 سنوات ونحن بالاستوديو على المايك نفسه، لما بيجينا اطراء او مثلا انه تعودنا عليكم، هذا الشيء بيشبع فينا شيء منه طبعا غرور، لكن نشعر بالجمال اكثر. لذلك دائما نحن بحاجه للاخر. أكيد أكيد أكيد، ونحن بحاجتكم كمان. بيسرنا كتير إنه أنت وأطفالك عم تسمعونا ست شجن، وإنه بتوجهيهم يسمعوا الأفضل، ومن خلال انتقائك أنت معتبرتينا من الأفضل، هيدي شهادة حلوة كتير بنعتز فيها. بدنا نسمع كمان ست شجن قصيدة كتبتيها، يعني مثل صورة حلوة. هلا رد، معلش أنا أفسد لك على شغلي. تفضلي تفضلي تفضلي. انت شفتي الاشعار المكتوبه بصفحتي كلها، هي نعم ارتجال على الصفحه مباشر، ارتجال ابدا، ارتجال على الصفحه مباشر، فما انا ما عندي من النسخ ولا يعني شيء. اذا مو فاتحه الفيس حاليا ما بتقدري تحصلي عليهم. اي نعم، لذلك حلو في كتير، بعضها انا حافظتها، يعني يعني في منها مثل ومضات خطرت لك هيك كتبتيها هي معظمها 90% كلها ارتجال على الصفحه مباشر. بتعرفي يعني بتعرفي ست شجن، انا طبعا اني حضرتك صادقه، لكن باكد كلامك لبعد ما كتبت قصيدة أداري طي الجناحين أواري، واري كاتب لك شخص روعة وفيها شجن، أنت رديتي له قايلتي له إنها خربشات لا ترقى لما تنظمه أيها الرائع، لكن نحتاج أن نعبر ولو كان الحرف عليلا. هو قال لك أحزنني جدا كلامك لأنك تعتبري ما تكتبيه خربشات. يعني أنت بالفعل كان هذا ارتجالي؟ ارتجالي والله كله. هلا دائما ست شجن عم تسمعينا، اي معكم انا ايه؟ دائما منحس انه الشاعر اللي قادر يرتجل وعنده سرعة البديهة انه هو الاقدر والاجدر، بثواني في هيك يوجز لك فكرة بعبارات بسيطة، وبينما بيروحوا في شعراء شهر شهرين لتطلع معهم فكرة او بيت، واحيانا الفكرة بيكرروها بس بيغيروا الاسماء. فهي بالفعل ملكة، انت بدنا نهنيك عليها، بس بدنا كده نسمع شيء من صوتك اللي حاضر عندك. طيب، عندي وحدة اسمها أنا لا أعيش أنا لا أموت. تفضلي. هي وجدانية. أنا لا أعيش أنا لا أموت، محاصرة أنا من كل الجهات، فلا لي عمر يزين وجودي ولا لي لحد يضم رفاتي. أنا لست أنا ولست سواي، مضاع في جلدي وضيعت ذاتي، مسير ليال يكلف سفري، وسفري كخنجر في عنق شاتي، يؤرخ حزني وحبي حنيني، أنين وجودي وشجن وفاتي. أنا لست سماء تغرد فيها، قم أمضي وابحث لك عن سماواتي، ولست جبالا تثبت فيها غراما قد استعصى على الملمات. فأنت، أنت ريح الربيع إذا يوما تهب تلفح قلبي وتحيي حياتي، ولكن سر الوجود قد غاب عني، فصرت حيا دون مماتي. سكار حروفي حيار كفوفي، وقلبي تمرس في النائبات، تملك حزني مني عمرا، وتملكت أنت كل حياتي. حلو. فلو أنك تهطل يوما علي كقدر الله أو كالمعجزات، لصارت عيوني جنة ورد، وصارت دموعي كالابتسامات. رائع حلو جدا. كتير. حلو. بالنسبة للكتابات، لما السيدة بتكتب على الفيسبوك أي شيء غزلي أو موضوع فيه حب، يا ترى تتقبل الناس إنه هيدي عم تكتب وجدانيات، هي شاعرة ما أنا عم تكتب بقلم الأنثى عن نفسها؟ أو هلا بالنسبة تفضلي بالنسبة لتجربتك عفوا أنت. هلا بالنسبة بشكل عام بتصور لا، بس بالنسبة لألي أنا معظم أصدقاء صفحتي من أقاربي، منهم أولاد خالاتي وخوالي، واللي يعني اللي نشأوا معي من طفولتي المبكرة، فهم بيعرفوا إنه أنا من وقت كان عمري 14 سنة كان اسمي زهرة البنفذ، من وقت ما كتبت أول قصيدة، فهم بيعرفوا إنه أنا كنت مشغوفة بالشعر، وحتى في تعليقاتهم بيذكروا هذا الشيء، نعم. وحتى بيذكروا لقبي القديم، فهن متقبلين هذا الشيء ومتقبلين، بيعرفوا شخصيتي انه انا نشأت، حتى عندي زوجي، يعني زوجي متفهم متقبل هذا الشيء، بيعرف انه انا الحرف له سلطان علي، انا ما فيني اقاومه نهائي، يعني بدي اكتب غزال قد ايه اكتب غزال. استعملتي، قد ايه استعملتي الحرف لحتى وقعتي بغرامك؟ خلينا نعرف. ويا هلا ترى كيف بيرد هلا عليكي كمان؟ هلا على سيرة سؤال ندى، حلو كتير ندى سؤالك، شكرا يا لأنه رب. بذكر أنه كتبت إحدى توقع الشاعرات أنه هنيئا إن وقعت في غرامك كاتبة، عم تقوله لشاب، هنيئا إن وقعت في غرامك كاتبة، لأنها ستحبك مرتين، مرة بكتاباتها ومرة في الحقيقة. وبتجننه كمان. جننوا كمان بكلماتها، ما هيك؟ بالفعل، هي يعني أكيد. ممكن الواحد يستخدم كلماته مشان يعبر فيها عن إحساسه تجاه من يحب. هلا هي النقطة، هي أكيد، بس النقطة إنه بتكون متطلبة كثير، لأنه كل ما ارتقى الإنسان في الحس في مشاعر إلى درجة بيطلب مقابلة تماما. صحيح. اليوم أنا لما بدي أعطي، إذا ما أعطاني شيء مقابل اللي أنا بعطيه، ممكن احس انه في شيء عندي هش، في شيء ناقص، خلينا نركز على النقطة. يعني ونقص. يعني نحن عم نتخيل موقفه هلأ لزوجك، كيف له أن يجاري شاعرة في الغزل وبهالإحساس هيدا؟ هلا هو شاعر في السياسة. أها، فعنده يمكن أسلوبه الخاص بالتعبير. هلا هو مثقف جدا، الحمد نعم. لله رب العالمين، راقي، حتى لما نقعد نتناقش انا وياه 50% من الفاظنا باللغه العربيه الفصحى. بدنا نوجه لكم تحية، أكيد بنوجه له تحية لزوجك ونقول له هنيئا له بزهرة البنفسج. تسلمي لي. يعني حلو كتير اللي عم تحكي عنه، تفضلي. تسلمي لي. هو الحمد لله متفهم، من شوي دخل الضحك وتطلع فيني انه راح يسمعك هو بالغرفه الثانيه. نحن كثير سعيدين، هو التربه الخفه لعفرعون. تمام، نحن سعيدين كثير بلقائك ست شجن. هلا كاتبه حضرتك: بوح انا افكر لوحدي واحزن لوحدي وافرح لوحدي. الوحده ليست زاويه مكان بل زاويه روح. بوح موصد الابواب وريشه ترسم على جدران القلب. نعم، بحبر سري. يا هل ترى بالفعل الانسان ممكن يعيش وحيد في داخله؟ يعني انت لما قلتي لي انه في داخل القلب زاويه معتمه، نعم لا صحيح. انا بقول لك في داخل القلب غرفه خاصه لك، نعم. انت لنفسك، حتى الله سبحانه وتعالى وقت اللي قسم القلب قسمه لحجرات، نعم، وحط له مشاكل، مشاكل بتصب ومشاكل بتصب. تعرفي كثير كلامك عم بيذكرنا بشغلات كثيرة، يعني مزبوط، يعني حتى تعابيرك عم بتقولي انه في نافذة، يعني حتى يقال ان الوحدة وهم، فلم يسبق ان كان احدهم مع نفسه فقط، لابد ان يحضر كل اولئك الذين ياتون من شبابيك الذاكرة، اولئك الذين تركوا شيئا منهم فينا لا يفارقنا ولا نفارقه. الله، لذلك دائما صحيح. كل واحد في بقعة بداخله، خلينا نقول يعني الضوء ما بيجي من خلال غير من خلال ذاكرة لأشخاص معينين. خلينا نقول كمان انه هيدي مساحة خاصة غرام، مساحة خاصة. يمكن ممنوع مسافة امان او ممنوع حدا يفوتها او يقتحم هالخصوصية عند كل انسان. هلا هي الزاوية، يعني زاد في لكل انسان حجرة بالقلب له لنفسه، بيحب فيها نفسه، بيكره فيها نفسه، بيغضب فيه على نفسه، بيقعد بيحاسب نفسه. حلو. لما بيقولوا العقل هو ميزان تصرفات الإنسان، أنا بقول القلب هو ميزان تصرفات الإنسان. حتى العلماء اكتشفوا مؤخراً أنه القلب فيه خلايا حسية، القلب يشعر، القلب يعني بدي أقول لك كأنه يفكر، القلب ما مجرد آلي لضخ الدماء واستقباله. نعم، أبداً. حتى آخر دراسات، على فكرة ست شجن، قرأنا من فترة قريبة أنه آخر دراسات أثبتت أنه القلب بيفرز شيء هو اللي بيعطي الأمر، مو مثل ما نحن مفكرين أنه الدماغ هو اللي بيعطي دائما الأوامر للقلب والعواطف. يعني حلو كتير هالمساحة اللي عم تحكي عنها، والاختلاء تجربته ممتعة، التجرد من الجميع والعبث بالأفكار التي طال سباتها. ايمت شجن بتقدر تلاقي لحالها كسيده وكأم هالوقت هيدا لتقعد مع حالها شوي وترجع بعدين للحياه بصوره اجمل ومتجدده اكثر؟ صباحا. صبح. صباحا مع انغام امواج. اها، حلو كثير. وفنجان القهوه في عندي تقريبا ساعتين. هدول الساعتين بحسهم يعني ساعتين تصحصح هدول. ساعتين انا بسافر، أنا فعليا بسافر، يعني أنا بكون فعلا جالسة مثلا في بيتي، بس أنا مالي في بيتي، ممكن أنا في جسدي لكن مالي مثل ملك جسدي، أنا بسافر فعلا مع كل منشور بقرأه، مع كل أغنية بسمعها، مع كل صورة بشوفها. هي الساعتين، ساعتين بحسها ساعتين خاصات فيني. هدول وقتك الخاص. نعم، هن أكثر شيء، لأنه الصباح، الصباح بيجي نقي جدا. والبدايات. البدايات دائما جميلة، بتكون مليئة بالتفاؤل. أكيد، هي إنها بكور كل شيء. حلو. أوائلها بتكون دائما أطهر، أعذب، أجمل، هي أشراق. بتشعري حالك إنه إذا كنت فايقة لحالك الصباح ما حدا معكر مزاجك، يعني ما حدا فاق معك، كأنك مالك الكون كله. يعني زوجي مثلا. الزوج، الأبناء، الطلبات، مثل ما قالت ندى أنه عن جد في مساحة الواحد بحب شوي يختلي فيها لنفسه. يعني يعني كان في حكيم يقول: عندما تستيقظ من السرير لا تقفز بسرعة وكأن عقربا قد لسعك، بل تمدد واسترخي وتذكر ما حلمت به. بس مع الأسف نحن بهالعصر اللي عايشينه، عصر السرعة، بتلاقي يعني خصوصا ست البيت والأم بتفيق على النت الموبايل، بتركض تجهز أمور الأبناء، أمور الزوج، ما فيها ساعة الرواء اللي عم تحكي عنها ست شجن. حلو أنك اسم أمنتيها لنفسك. هلأ يمكن حسب طبيعة الأشخاص، مثلا أنا هذا الوقت الخاص بشوفه قبل النوم لإلي، هل قاعدة مع الذات بحسها أنه قبل النوم أسهل من وقت الصباح الباكر. بس حسب الشغل، حسب المسؤولية، حسب كل واحد كيف يوزع وقته كمان. أكيد. هلا غرام عم تدور لك على شغله انا بعرف شو هي. هلا هي عجبتني كلمة لا عم تقول عم تقول شجن الصبح، بالفعل الصبح يعني له ايقاع وقع غير الاوقات كلها، لا ظهر لا مساء لا عصر، يعني في شيء بيخلق مع نسمات العليل الصبح، انا بشعر فيها بس ما بعرف كيف بدي اعبر لك عنها بقى، انت عبرتي ككاتبة يعني واديبة. ست شجن، انا وغرام لانه قلنا زمان صرنا بنعرف بشو عم نفكر حتى قبل ما نحكي. هلا كاتبه ست شجن باحدى المنشورات: ملاعب طفولتي اضحت خرابا، وطيف الحب قد ولى وذاب، مقاعدي في الصف ركن شقاوتي، اضحى حزينا يبكي الصحابة. مثل هون لما بنحكي عن الماضي بنحكي بغصه، بتخبرينا شوي مشاعرك انه بتحني للطفوله؟ وقت اللي كتبت هاي القصيدة كانت في زيارة لحاتي القديمة اللي نشأت فيها، فلما مريت من قدام مدرستي فعلا فكانت هاي بتحكي بصدق شيء شفته بعيني عن جد، ولما كتبته وأنا بالسيرفيس يعني كتبت جوال دوري، لما صرت أشوف الشارع اللي أنا كنت أمشي فيه أطرافه كلها متداعية، لما وصلت على المدرسة لقيت المدرسة حزينة، البلكون اللي كنا نتفرج فيه على الشارع، مدرستنا نحن كانت من معطيات فكر حافظ الأسد، تأميم أملاك الإقطاعيين والبرجوازيين اللي كانوا يمتصوا دم الشعب، فأما ما صارت مدرسة إلى شرفات تطلع على الشارع، نطلع نتفرج أنا ورفقاتي. شو اسم المدرسة بحلب؟ اسمها رابعة العدوية. فلما تشوفي هيك كيف المدرسة البلاكين نازلة، حسيت طفولتي أنا عصبتي عن جد، لما مشيت في الشارع عمارتنا القديمة لقيتها كيف مضروبة، يعني شيء مؤلم جدا، ما بعرف ما عاد نتذكر من طفولتنا، في صارت طفولتنا بالضبط بالبيت المهدم بالمدرسة الحزينة نعم بالشارع للأسف. عن جد حتى حتى بنحاول يمكن ست شجن بنحاول نرجع للبيوت القديمة اللي عشنا فيها أو الشوارع لنعيش الإحساس الحلو اللي بنتذكره، ولكن للأسف لما بنرجع ما بنقدر نستعيد هذيك اللحظة. يمكن ممكن بتصدقي نستعيدها بصورة. تفضلي. بتصدقي انه وقت اللي دخلت في بيت ستي الله يرحمها، ستي كانت صديقتي المقربه، كتبت لها كثير من قصص قصيره بعد ما توفيت، فلما دخلت البيت صاير عماره، قوم باع طبعا بحكم ورثه وكذا، وقت اللي وقفت هيك عن جد قلت لهم هذا بيت جدي، قالوا لي ايه، قلت لهم هاي البنايه، قالوا لي، قلت لهم لازالت واقف، لا زالت شامخة، إذا جدتي لا زالت موجودة جد. ما بعرف اللي شفناه نحن بحلب، بتقولي لي الحزن بتقولي لي الشجن، شيء فرض نفسه علينا. إن شاء الله إن شاء الله بترجع حلب مثل أول وأحسن بإذن الله، وبترجعوا يعني تعيشوا هالجو الحلو. الأهل حلب معروف عنهم بيحبوا البسط وبيحبوا الفرح وبيحبوا القعدات الحلوة، وليش وحبوا صباح فخري وصباح فخري. طب خلينا نسمع هالغنية سوا وبنرجع لك ست شجن. رجعنا لكم مستمعينا ورجعنا لضيفتنا العزيزة يلي ما بينمل من حديثها الست شجن محمد. يسعد مساكي عن جديد. جميلي مساكم سعيد. نحن حبينا نحط لك أغنية من تراث حلب يلي للسيد صباح فخري، أنت بتحبيه كتير. غرامي غرامك. ست شجن، بالنسبة للفيسبوك صفحة البروفايل بيعبر عن شخصية صاحب الصفحة، يا هل ترى حتى ممكن إذا ممكن تابعته ممكن يكون عامل مشاركة لأي منشور لأي بوست كان لأي صورة لأي صفحة، بالنسبة إن هو مسؤول عنه حضرتك مثلا ما كاتبة إني أحب جنوني، أحب سفري في خافقات الظنون، أحب سلافة الفكر المدمى بالعيون، طبعا مكفية وحاطة بوست صورة للكاتب الأديب نجيب محفوظ كاتب حافظ على الجزء التافه في شخصيتك، الجزء الذي يجعلك تضحك بلا سبب وترقص بلا سبب وتبكي بلا سبب وتصرخ بلا سبب وتحب بلا سبب وتكره بلا سبب ولا تسألني ما السبب. حضرتك مسؤولة عن هالسبب اللي كتب اللي كتبتي. شو السبب اللي خلاكي تكتبي؟ كيف بتشوفي هيك يعني هيك عبارات للأديب نجيب محفوظ؟ يعني أنت تبنيتي هالفكرة؟ هو أديب كبير جدا. لا أنت ولكن لا شيء بلا سبب. لكل شيء سبب. يمكن قصدك فيها هون تضحك بلا سبب وترقص بلا سبب وتبكي بلا سبب، يعني تكون عفوي يمكن او تكون هيك شوي بالفطره او تشبه الطفل تعبر. انا بتصور دعوه للتمرد على حزن معين، يعني لما بقول له اضحك بلا سبب ابكي بلا سبب انت غير. نعم. يعني انت لازم تتطور، انت ما لازم توقف عند حاله معين، انت لازم تمشي لقدام. ما انا دعوه لترك الجديه الزائده مثلا، انه لازم يكون لكل شيء له سبب وكل شيء مبرر، في سبب وفي نتيجه. نكون عفويين شوي سبونتينيوس. هلا ما بتشوفيها انت دعوه تضليل من اديب كبير. هلا بجوز هي جايه على لسان احد شخصيات رواياته مثلا بمكانه كانت مطلوبه، يعني هو اكيد احيانا نحتاجها، هي حالي ما بتتعمى مع كل حياتنا، بس انه ممكن اقول لك في لحظات اعمل هيك. نعم ما بتتعامل مع كل الناس، بس في لحظات فيك انت تعمل هيك، لانه هذا الشعور بيعطيك دفعه لقدام. احساسك هي مو بالعبثيه يعني، بس احساس بالانطلاق بالانعطاف، يمكن هي دعوه للانعطاف مش سبب، من شيء اسمه سبب. ذكرتيني بمنشور لي اسمه الماحده. ماحده؟ هذا نفس الشيء هيك. الماحده؟ منشور الماحدة. اها بتقولي لنا اياه لانه ما له حاضر بين ايدينا بالختام. انا حسب ما اذكر كاتبة انه بتمنى اموت وما حدا يتذكرني، بتمنى اغيب وما حدا يسال عني، وبتمنى اربح 50 مليون ليره سوريه ما حدا يشاركني فيهم. هذا المنشور للماحدة. حلو كثير. وعن جد يعني ست شجن كتير تمتعنا بالحديث معك، وكتاباتك جدا حلوة، وهذا واضح كمان من بالفعل المتتبعين لكتاباتك من اللايكات اللي عم تجي. سيدة سورية منفتخر فيها أكيد. ما كل يعني مو كل ست بيت قاعدة بالبيت هي شخص ما عنده هالفكر وهالثقافة. حقيقة أنت أذهلتينا اليوم. شكرا كتير إليك، ونتمنى شي يوم إذا كنتي بطرطوس تكوني هيك ضيفتنا. أنا تحياتي لطرطوس والأهل اللي هن أهلي. أهلا وسهلا. صدمتني سنتين ونص طرطوس بحب اللي فيها أهل. نعم. بتمنى لو خالق النزار كانت تسمعني، بدي أقول لأنه أنا اشتقت للزهرة اللي كانت تخبي لي إياها هيك بعبة وتجيب لي إياها. هي تقطفها من زهرات ابنها اللي بجنينه، فكانت تخبي لي اياها بالجاكيت وتجي تقول لي انا بعرفك بتحبي الجاردينيا هي لك. والله يمكن لانه ايديها ومحبتها كانت تربه خاصه، كانت تضل احيانا زهره ثلاث اربع ايام ما تتبل. فانا تحياتي لاهل طرطوس اللي كانوا اهلي وكانوا حضن لي. تحيات معلش اقول تحياتي لبيت جحي، لأهل بيت جحي محل ما كنت أنا قاعدة. نعم. أنا بحبهم كثير، اللي فيهم أهل أخوة أصدقاء. تحياتي لشوارع عن جد يعني، وأنا كثير سعيدة إنه هلأ صوتكم عم يوصلني من طرطوس، فأنا شميت ريحة أحبابي ريحة أهلي عن جد. شكرا لك ست شجن، واكيد الكل بيحيوكي هون، واذا كانوا على السمع كمان رح ينبسطوا كثير انه سمعوا صوتك. شكرا لك، وعرفنا هلا مستمعينا بكتاباتك شجن محمد. بنتمنى دائما نضل على تواصل، بنتمنى لك كل التوفيق يا رب انت وكل اهلنا بحلب. تسلمي لي، تسلمي لي، وتحياتي لكم، تحياتي للشهداء، تحياتي للجرحى، تحياتي للجيش، تحياتي للقائد، تحياتي لسوريا الام. بقول ان شاء الله بتضلي انت سما، ما حدا بيطالع إن شاء الله. يعطيكي ألف عافية ست شكرا شجن. كثير إليك، شكرا، تحياتي لكم وشكرا كثير لكم. تسلمي، شكرا، ولأبنائك ولزوجك، شكرا. هيك مستمعينا بيكون خلص مشوارنا معكم لليوم، كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت من استوديو أمواج طرطوس، ندى حرفوش وغرام يونس. أحسن ما تجيشي عيد حكاية وعيش. مستمعينا كل الشكر لفريق العمل، رافقنا بمشوارنا اليوم، كان معنا على الصوت لنا مصطفى، بالرد الهاتف والتنسيق هناء ديوب، بالهندسة الإذاعية ربا يوسف وولاء سليمان، وبالإخراج صباء سليمان. نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج اف ام باللاذقية.